القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. يوم شيف ويوم فنان. حذر فذر طبخين إيه؟ ملوخية. كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. رمضان. سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا. ومعنا اليوم الدكتورة دينا يسري عبد الغني من معهد بخوص تكنولوجيا الإغذائية. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بحضرتك. رمضان كريم. الله أكرم. أكيد النهاردة هناكل أكل صحي برضو ومفيد، ويعني هنحاول كده نقول كل العناصر الغذائية المطلوبة لينا ولأولادنا ولكل حبايبنا اللي هنعزمهم على الفطار. القائمة النهاردة بقى يعني عايزينها فاتحة للشهية. عندنا عزومة حلوة قوي، والناس اللي جايين احنا بنعزهم قوي قوي، فعايزين نقدم لهم احلى حاجة عندنا ان شاء الله. ان شاء الله. هي النهاردة عامة السفرة عندنا هتبقى عبارة عن عصير البرتقال بالجزر. عصير؟ نبدأ بحاجة كده تكون تدينا تعوضنا المية اللي احنا فقدناها طول اليوم. العصير ضمن حاجات يعني ان شاء الله. يعني القائمة مليانة. لا طبعا مش هيبقى عصير بس. أيوة. العصير ده بس اللي هيبقى. طمنتيني يا دكتورة. وممكن برضو نشربه بعد كده، مش هيبقى طيب. اول مرة بس. عصير برتقال بالجزر. بالجزر بالضبط. العصير البرتقال ده بيبقى بيعتبر مصدر غني بالفيتامين سي. وطبعا احنا عارفين في الظروف اللي احنا فيها عايزين بقدر الامكان ناخد حاجات غنيه بالفيتامين سي. بعد كده هنبدا ندخل على طبق الشوربه. ممكن يكون طبق الشوربه عادي بسيط، هو عباره عن شوربه لسان عصفور بس. وانا بعمل شوربه اللسان عصفور لازم اخلي بالي من حاجه، يفضل ان انا اعمل ان انا بدل ما احمر اللسان عصفور ممكن بس احمصه واحط عليه. حلو قوي. انا بعملها كده على فكره، لان دي طبعا افيد من ان انا احمر لسان العصفور، لان كده بزود كميه الدهون اللي أيوة في الشوربه. وبيطلع جميل يعني، هي محمصه كده جميله قوي وخفيفه. انا عايزه الطبق الرئيسي بقى. متشوقه ان انا اعرف الطبق الرئيسي. الطبق الرئيسي اللي معانا ده لذيذ جدا، واعتقد في ناس كتير. ايه يا دكتوره؟ معانا اللي هي البيكاتا اللي هي بتبقى الفراخ بالمشروم. حلو. جميله جدا. بنتعملها ازاي؟ بنجيب صدور الفراخ بنتبلها عادي بالملح وفلفل، وممكن نحط البصل باودر والثوم باودر، وبنحط زيت زيتون، وبعد كده بندخلها تتشوي. وده احسن من ان انا احمرها. عشان برضو زي ما قلنا بنقلل ايه الدهون وايه والدسمه بتاعتها. بعد ما بحسبها تتشوي بجيب الاناء اللي انا بتاع الطهي، بحط فيه شويه زيت زيتون، وبحط بقطع البصل قطع صغيره وبحمرها، مش بحمرها يعني، بسيبه لحد ما يدبل شويه. وبعد كده بجيب قطع المشروم وبحطها مع البصل، واحط عليها ملح وفلفل اسود. وبعد كده اجيب الفراخ بعد ما تكون اتشوت اقطعها قطع صغيره وبحطها على البصل والمشروم. أيوه. بعد كده بجيب كوبايه لبن بارده وادوب فيها يدوب معلقه نشا واصبها على المشروم والفراخ والبصل. فبتليه عشان بس تزود لي تتقل قوام المعايا، تبقى سميكه يعني، تبقى سميكه شويه. بعد كده بعادي بسيبها لحد ما تبرد. ممكن حبيت احط لها ارش فيها شويه بقدونس ازود من قيمتها الغذائيه، وفي ناس برضو بتحب انها تحط تعصر عليها ليمون، وده بيبقى حسب رغبه الشخص اللي عايز ايه. اللون اللي هو اللون البكاتا بقى مع انا اكلتها لحمه بيبقى فيه اللون الغامق ده، هنا مش هيبقى لونها غامق يعني. لان ممكن اللون الغامق ده بيكون راجع ان هما بيحمروا شويه البصل. لكن انا ما بحاولش احمر البصل قوي لاني عايزه استفيد من كل قيم الغذائيه، لان البصل مضاد فيه مضادات اكسده عاليه جدا. كل ما حمره يعني الفايده بتاعته بتقل. فبالتالي انا عايزه اكل ايه؟ وجبه صحيه متكامله ما فقدش العناصر الغذائيه اللي موجوده فيها. الحلو ايه؟ الحلو ايه؟ الحلو ممكن يكون مثلا فروت سلط. لان احنا زي ما احنا شايفين عايزين وجبتنا تكون غنيه بالعناصر الغذائيه، ما نتجهش للحاجات الحلوه قوي لان بتبقى سعراتها الحراريه عاليه جدا. وطبعا لو اكلنا كل يوم حلويات هنيجي على اخر لا لا لا يبقى الفاكهه وكفايه. بالظبط. ممكن نعمل فروت سلط عباره عن فراوله وكيوي، كل حاجه بقى، بقى وموز. تبقى كده متكامله العناصر، وليمونه كده علشان بس الموز ما يغمقش. بالظبط. وكمان بيبقى كلها فيتامين سي، واحنا لازم نركز الايام دي برضو على اغذيه اللي هي بتحتوي على فيتامين سي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. ميرسي جدا. بكرة حلقة جديدة من سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي.